فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وهكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على ما سمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، والتي كانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية، والتي ننقلها لحضراتكم من قرية قصاصين الشرق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية في الاحتفال للذكرى السنوية فضيلة الشيخ عبد الرازق الجداني المرتحل بالإذاعة والتلفزيون العربي. إخوة الإيمان، وقد جئنا إلى هذا المكان الطيب بدعوة خاصة من الأستاذ ضياء عبد الرازق الجندالي صاحب شركة الرضا للإستيراد والتصدير، وفضيلة الشيخ أحمد عبد الرازق الجندالي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، والأستاذ عبد الخالق عبد الرازق الجندالي. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة أشكر باسمكم قناة الحافظ الفضائية، وصدق القائل إذا يقول لا شيء يعدل قرآني بإيماني، الله أحيا به الدنيا وأحياني، آياته كلما في مسمعي سكنت، يقشعر بها قلبي ويخفق وجداني، آياته رب العرش مرفعها، إذ أعجزت كل جن وإنساني، النور يغمرني ويغمر ما حولي، لما أرى ربي نداني بقرآني. إخوة الإيمان والإسلام، كان معكم من أسرة المذيعين بقناة الحافظ عادل فؤاد أبو العزم، ونعيش الآن مع تلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها على ما سمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد المهدي نجاتي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة. وبعدها سوف تكون مفاجأة هذه الليلة فضيلة القارئ الشيخ أيوب عاصم من دولة بريطانيا الشقيقة، وفضيلة القارئ الشيخ إسماعيل فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل عاصم أيضا من دولة بريطانيا. ومنذ لحظات قليلة يشرف المكان بفضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيل قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. عاوزين من اول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاوزين السمع والراقي والحقيقة يعني فن الراقي نسمعه من محمد المهدي نجاتي. انا بقول محمد لانه الاخ صغير بالنسبة لي ومن زمان عشر في عمر. احنا عاوزين نسمع بقى بتمعن ندوق الحلويات بقى نشوف البسبوسة الحلويات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات مثل نوره كمشكاة فيها مصباح مثل وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Thank you. صدق الله